إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن من علامات الإيمان في قلوب المؤمنين حسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى رب العالمين. وإنك في هذا الزمان مع هذه الفتن العجيبة ومع هذه الأقدار المؤلمة ومع تلك الكوارث والنكبات التي تحل بمجتمعات المسلمين من فقر وضعف وظلم وذل واستعباد، يفقد الكثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استطاع لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فلا يجوز للمسلم أن يغادر هذه الدنيا إلا وهو محسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فهؤلاء الذين يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى يعطيهم الله ما يؤملون ويحقق لهم ما يشتهون ويهبهم سبحانه وتعالى ما لا يعلمون، ذلك أنهم يحسنون الظن به جل وعلا. وإنك إذا قلبت سيرة الأنبياء وإذا رجعت إلى الوراء وقلبت صفحات التاريخ لتجد حياة النبيين وخيرهم صلى الله عليه وسلم كانت كلها حسن ظن بالله، كانت كلها ثقة بالله. وما انتصرت أمة في معركة ولا ارتفعت راية جيش من جيوش المسلمين إلا يوم أن كان ذلك الجيش يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما تراءى الجمعان، جمع قوم موسى من المؤمنين وجمع فرعون وقومه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الآن البحر أمامنا وفرعون وقومه من ورائنا، لكن موسى يحسن الظن بربه عليه الصلاة والسلام، فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. وما أحوجنا، أحوج طلابنا وشبابنا وفتياتنا إلى هذه الجملة في أيام الامتحانات وعند الأزمات وفي وقت الراحة والهدوء وفي وقت السلم والحرب: كلا إن معي ربي سيهدين. إذا ظلمت قل: كلا إن معي ربي سيهدين. وإذا غصب حقك أو أخذ قدرك أو امتهنت مكانتك قل: كلا إن معي ربي سيهدين. فماذا كانت النتيجة؟ أوحى الله لموسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الكبير، ومر موسى وقومه. ثم جاء اليوم فرعون فأطبقت عليه جبال الأمواج وغرق هو وجيشه، ورفع الدعاء والنداء: يجأر الله، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن الله جل وعلا قال: الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت. فكان في هذا تسلية لمن أحسن الظن بالله جل وعلا، وشفاء صدور للمؤمنين الذين كانوا يتمنون أن يهلك الله فرعون وقومه بعد طول الاستعباد وبعد طول الظلم وبعد طول الكبرياء والعجرفة. وهكذا كل دولة ظالمة، وهكذا كل أمة كافرة، وهكذا كل ناس تسلطوا على عباد الله المسلمين. فإن الله جل وعلا يوشك أن يهلكهم إذا كان المؤمنون قد أحسنوا الظن به جل وعلا. وفي يوم الهجرة، وبينما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار مختبئا مع أبي بكر الصديق، جاء طواغيت قريش بأقدامهم وأسلحتهم وعتادهم، وجاءوا وهم قد سلوا تلك السيوف التي أغمدت في السم شهرا ما أن تمس بشرة رسول الله، حتى يصل السم إلى العروق والدماء ثم يرحل النبي عن الدنيا. كان هذا أملهم وكان هذا تفكيرهم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال النبي: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إنها كلمة تعني الشفاء، إنها بلسم يعني الدواء، إنها عبارة تعني صدق اللجوء لله سبحانه وتعالى وحسن الظن به سبحانه وتعالى. وما أحوج شباب المسلمين اليوم، وما أحوج فتيات المسلمين اليوم بعد ارتدائهن للحجاب، وبعد أقبال الشباب على الاستقامة، وبعد الصلاة والتوبة، وبعد اللجوء إلى الله جل وعلا، ما أحسننا أن نقول: يا رب، أدينا ما علينا وبقي ما عليك، سلمنا أمورنا وفوضنا أحوالنا وأسلمنا وألجأنا إليك ظهورنا ونحن نعلم أن تخذلنا يا رب. وقد بين الله جل وعلا أنه مع المتقين، وأنه مع المؤمنين، وأنه مع المحسنين، وأنه مع الصابرين. فقلبوا آيات القرآن الكريم لتروا معية الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: إن معية الله جل وعلا على طائفتين وعلى قسمين. القسم الأول معية عامة، فالله مع المؤمن والكافر، والله مع العاصي والطائع، والله مطلع على المقصر وغير المقصر. أما المعية الثانية فهي المعية الخاصة التي لا ينالها إلا الأشراف، والتي لا يحوزها إلا المتقون، والتي لا ينالها إلا الصادقون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمعيته معية خاصة، معية تأييد، معية نصرة، معية موالاة، معية رفعة وذكر، معية عزة، معية انتصار. وهذا لا يكون إلا للمؤمنين والصادقين. فهل فقه شباب المسلمين اليوم؟ وهل وعى مجتمعات المسلمين اليوم معاني إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى؟ هل أدركوا أنه لما تحزب الأحزاب وظن المؤمنون أنهم قد زللوا وأنهم قد أولوا، وظن الرسل أنهم قد كرموا، جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين جموع الصحابة وهم يرتعدون من شدة البرد، الظلام شديد والرياح العاصفة الهوجاء عظيمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي في الصحابة وهو من وراء الخندق: من يخذل عنا فيأتينا بخبر القوم وله الجنة. فما قام أحد من الصحابة. ويعيد النبي صلى الله عليه وسلم النداء: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. فما يتحرك أحد من الصحابة. هؤلاء الصحابة الأقوياء الأشداء الأبطال الذين شهدوا بدرا مع رسول الله، يناديهم الرسول فيقول: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. فما يتحرك أحد. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد يقع على الصحابة حرج شديد ومشقة كبيرة، قال: قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم. قال حذيفة: قمت وأنا في وجل وأنا في خوف شديد، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح الرسول صلى الله عليه وسلم على صدري، فوالله لقد فارق الخوف صدري، فما أرى أن أحدا من المسلمين أشجع مني. ثم إني انطلقت إلى القوم فجئته بخبرهم، فلما عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر، قال: قلت يا رسول الله، إنني عندما وصلت إليهم قال أبو سفيان: ليتفقد كل واحد منكم من بجواره. فضربت على فخذ من بجواري وقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان. قلت: استعلم عن من بجوارك. فجعل كل واحد يستعلم عما بجواره. قال: ثم أرسل الله رياحا فأثارت هذه الرياح الأفاق، فأتي النار وأثارت القدور وقلبت الأحجار. وعدت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حذيفة والله لا أزال أذكر تلك الليلة ما أن رجعت إلى رسول الله حتى رجع إلى قلبي الخوف والوجل. لقد كانت مسحة يد رسول الله طمأنينة سارية المفعول حتى وصل حذيفة إلى المشركين ورجع إلى النبي فأدى له الخبر. وجاء بعد ذلك رسول الله جل وعلا بعد أن صبر المؤمنون وبعد أن ثبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد وقف مثل ذلك الموقف طارق بن زياد رضي الله عنه ورحمه على حدود مدينة جبل طارق وقف ومعه فرسان المسلمين يريدون أن يعبروا النهر إلى بلاد إفريقية الأخرى إلى بلاد أسبانيا ورهلها. فلما رأى الناس لما رأوا أن العدو من وراءهم ورأوا أن البحر أمامهم وقف طارق بن زياد وقال والله لا مناص لكم إلا سوفكم لا مخرج لكم من هذه الأزمة ولا من هذه الشدة والمحنة إلا السيوف. وهو يعني أن تعتمدوا على الله جل وعلا وأن تواجهوا القوم ولا تفروا منهم. ثم قال أيها الناس البحر من أمامكم والعدو من ورائكم وليس لكم والله إلا ملاقاة عدوكم وإن الله ناصر دينه ومعلي كلمته فأشحنوا العزم وانطلقوا على بركة الله. فكانت موقعة عظيمة رفع الله فيها شعار المؤمنين ونصر عباده المتقين. وهكذا في كل جيش وهكذا في كل معركة يا شباب المسلمين أحسنوا الظن بالله لا يغركم طغيان الكفر لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يا كل شاب أرهقته ذنوبه يا كل فتاة كبلتها معاصيها أحسنوا الظن بالله والجأوا إلى الله وعودوا إليه سبحانه وتعالى واعلموا أن الله جل وعلا ما رد سائلا أبدا وأنه ما خيب أحدا يحسن الظن به جل وعلا أبدا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان حال الصادقين. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم ونفعل الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها المؤمنون إن خير الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار إنك أنت العزيز الغفار. إن من أعظم أسباب المعينة على إحسان الظن بالله جل وعلا قراءة كتاب الله سبحانه فإن قراءة كتاب الله ترفع الإيمان في قلوب المؤمنين وتزيد معيار الطمأنينة وتوسخ دعائم الثقة في الله جل وعلا. فإن قائل هذا الكتاب إن المتكلم بهذا الكتاب هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلق البشر وهو الذي قدر الأقدار وهو الذي كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وهو الذي كتب المقادير على الناس قبل أن يخرجوا من أرحام أمهاتهم فكتب على كل رجل وأنثى وكل حر وعبد وكل صغير وكبير أجله وعمره وشقي أم سعيد ورزقه. وهكذا ينبغي للمسلم وهو يطالع كتاب الله جل وعلا أن يستشعر مثل هذه المعاني فيزداد حب الله في القلوب والأفئدة ويزداد الرسوخ والثقة في الله سبحانه وتعالى. كلما طالع المسلم آية من آيات الله كلما قرأ مصير الأمم السابقة كلما قرأ وعيد الله جل وعلا للمجرمين وكلما قرأ واطلع على وعد الله للمؤمنين فإنه يزداد ثقة في الله رب العالمين وحبا له سبحانه وتعالى. ومن الأسباب المعينة أيضا على إحسان الظن بالله أن يتأمل المسلم سيرة رسول الله بعد كل هذا الضعف بعد كل ذلك العجز بعد كل ذلك الجبروت لقريش بعد الاستنت وبعد الاستنزاف وبعد الاستجهاد، وبعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجم بالحجارة، وبعد أن كان يحاصر في شعب مكة 3 سنوات يأكل أوراق الشجر، يأتي بعد هذا كله النصر، ويأتي فتح مكة، ويأتي غزوة حنين، ويأتي التمكين، ويأتي صلح الحديبية، ويدخل الناس في دين الله أفواجا. فأي نعيم فوق ذلك النعيم، وأي نصرة فوق تلك النصرة. يا كل من تخاذلوا عن نصرة المسلمين، يا كل من أرهقتهم ذنوبهم، يا كل من أثقلتهم خطاياهم، يا كل من ظنوا أن الإسلام لن ينتصر في هذا الزمان، وأن الله لن يعلي رايته في هذا العصر، اعلموا أن لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عانى وعاش أقل وأبأس وحواحظات الذل وسنوات الضياع، ثم جاء بعد ذلك نصرة الله سبحانه وتعالى لرسوله ولعباده المؤمنين، بل ونصر الله جل وعلا المستضعفين من أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأسباب المعينة يا عباد الله على إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى أن يتأمل المسلم مصير الظالمين. اطلع على كتاب الله، واطلع على سنة رسول الله، واقرأ القصص التي تعيشها في واقعك والتي تسمعها من أفواه الناس. اسمعوا كم من ظالم أهلكه الله، وكم من دولة فاجرة قصمها الله، وكم من رجل كان يعبث يمينا وشمالا يطلع على الأعراض ويأكل الأموال ويظلم الناس، ثم جاء الله جل وعلا فقصمه. ولا أدل على ذلك من فرعون وهامان وقارون، فإن قارون كانت مفاتيح كنوزه، كانت مفاتيح الكنوز لا يستطيع حملها إلا الرجال الأقوياء أولي العصبة من الرجال الأشداء هذه المفاتيح، فما بالكم بالكنوز. فلما قيل له إن هذا مال الله، لما قيل له إن هذا رزق الله، قال إنما هو مالي أوتيته على علم عندي. وجعل الناس ينظرون إلى قارون ويقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت عندنا مثل ما عند الملوك، يا ليت عندنا مثل ما عند الوزراء والرؤساء والحكام. فأتى الله جل وعلا على قارون وماله، فخسفنا به وبداره الأرض، فأصبح الذين يقولون يتمنون بالأمس أن يكونوا مثله يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أدركوا الآن أن الرزق من عند الله، وأن الجاه والسلطان والمنعة إنما هي بيد الله. فإذا تأمل المسلم مثل هذه القصص، وإذا قلب التاريخ، علم أنه يجب أن يحسن الظن بربه سبحانه، وأن الذي خلق السماء والذي بسط الأرض والذي شق الجمال والبحار والذي أرسل الأنبياء والرسل، والله ما كان ليترك دينه وشريعته، وما كان ليترك أولياءه، وما كان ليهجر شريعته سبحانه، بل ليدافع عنها ويذود. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا كان هذا حال الذين يعادون أولياء الله، فإن الله قد آذنهم بالحرب وأعلمهم بالحرب، فما بالكم بالذين يحاربون الله مباشرة ويحاربون دينه وشرعه في كل أنحاء الدنيا. إن هؤلاء لهم عند الله موعدا. ومن الأسباب المعينة على إحسان الظن بالله جل وعلا أن يتأمل المسلم ماذا أعد الله في الجنة، ماذا هيأ الله من نزل وسرر وأرائك وأنهار وثمار وزوجات وحور عين، ماذا هيأ الله جل وعلا من هذا كله، ولأي شيء يعد الله ذلك، ولأي غاية، ومن أجل أي حكمة، ولأجل أي أناس على الله ذلك. لأجل أناس صبروا في الدنيا وثقوا فيما عند الله، صدقوا مع الله جل وعلا، فهيأ الله سبحانه وتعالى لهم كل ذلك النعيم. فيا عباد الله المؤمنون، ثقوا في الله سبحانه وتعالى، وأحسنوا الظن بربكم جل وعلا، واعلموا أن الله جل وعلا لا يخيب من دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نحسن الظن بك فأعطنا على قدر إحساننا الظن بك. وأنت قلت أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، وإنا نحسن الظن بك يا مولانا. اللهم إنا نحسن الظن بك أنك لن تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وكفرت لنا سيئاتنا ورفعت لنا درجاتنا ووضعت عنا خطايانا. اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم أصلح أحوال شباب المسلمين، اللهم اجعلهم بالصحابة مقتنين، اللهم احفظهم من ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال فتيات المسلمين، اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، إنك أنت السميع العليم. اللهم خذ بنواصينا إلى الجنة، اللهم خذ بنواصينا إلى الجنة، اللهم ارزقنا الاتعاظ والاعتبار من سير القرون الأولى، اللهم ارزقنا الاتعاظ والاعتبار من الأمم السابقة. اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.